الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم الطلاق المعلق على شرط؟ الحمد لله. الجواب: المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الإنسان إذا علق الطلاق على شرط معين، كقوله: إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، إن خرجت من الدار فأنت طالق، إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، أو نحوها من تلك العبارات التي فيها تعليق الطلاق على شرط مستقبلي يمكن تنفيذه والبر فيه، فأصح الأقوال فيه إن شاء الله هو التفصيل باعتبار ما يقوم في قصده ونيته. فإن كان يقصد حقيقة الطلاق ويحب الطلاق ويحب وقوع الطلاق عند وقوع المشروط فهو علق الطلاق وهو قاصد لحقيقة الطلاق، ولا يقصد مجرد التهديد والتخويف والوعيد فقط، بل هو قاصد لحقيقة إيقاع الطلاق. ففي هذه الحالة متى ما فعلت المرأة الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع عليها طلقة واحدة، وقع عليها طلقة واحدة فقط. وأما إذا كان هو لا يريد أن يطلق زوجته أصلا ولم يفكر لحظة واحدة أنه يطلقها، فهو يحبها ولكنه يريد فقط مجرد تهديدها وتخويفها ووعيدها ووضع عراقيل وحواجز تحول بينها وبين فعل ما لا يريده هو، ولكنه لا يقصد حقيقة الطلاق ولا إيقاع الطلاق عليها، فهذه يمين باعتبار المعنى والمضمون، ففيها كفارة يمين ولا يقع الطلاق عليها، ولا يقع الطلاق عليها حتى وإن فعلت الشرط الذي علق عليه طلاقها. فإذا كان يقصد حقيقة الطلاق فطلقة واحدة، وإذا كان يقصد مجرد التهديد والوعيد فإنها تكون يمينا، ففيها كفارة يمين: إطعام 10 مساكين من أوسط ما نطعم أهلينا، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، كما ذكره الله عز وجل في آية كفارة اليمين من سورة المائدة. وعلى الإنسان بارك الله فيكم أن يحبس لسانه عن النطق بتلك الكلمات التي فيها تدمير بيته وتفريق أسرته وتشتيت أمره، فعلى الإنسان أن يحاول أن يعالج مشاكله بعيدا عن ألفاظ الطلاق وبعيدا عن الكلمات التي تدمر أسرته وتبعثرها وتفرقها. وعلى الزوجة كذلك أن تتقي الله في زوجها وولدها وبيتها، فلا تعاند زوجها ولا تعصيه ولا تخالفه في أمره، فإنه بوابة للجنة. فإن المرأة إذا ماتت وهي مطيعة لزوجها ولربها ومصلية لخمسها وصائمة لشهرها، قيل لها يوم القيامة: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت، فهذا زوجك فاتق الله عز وجل فيه. فعلى الزوجين جميعا أن يتناصحا فيما بينهما وأن يتشاورا وأن يتحاورا بالكلمة الطيبة والنبرة المشفقة، بعيدا عن الغضب وعن الألفاظ التي توجب تدمير أسرتهم وتشتيت أمورهم. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم ولسائر المسلمين، والله أعلم.